الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وزدنا الزمن. فدقائق معدودة إن شاء الله فيما يقربنا إلى الله عز وجل، لأن هذا من التذكير. ومثل هذه المجالس مجالس يحبها الله سبحانه وتعالى وحث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتجارسونه بينهم إلا حفتهم الرحمة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتأوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذه المجالس تتنزل فيها الملائكة وتستمع إلى هذا الذكر ملائكة الله سبحانه وتعالى. وكذلك يباهي الله عز وجل فيها الملأ الأعلى، وهذا من أعظم ما يكون ومن أجل ما يجعلك تجلس في مثل هذه المجالس. وخير ما تستثمر فيه الأوقات أن تسمع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، ما الشيء الذي يدخلنا الجنة؟ من يجيب؟ ما الشيء؟ نعم، أحسنت، طاعة الله عز وجل. وهذه الطاعة تتمثل في أمرين هما الإيمان والعمل الصالح. جنة الله عز وجل التي جعلها الله عز وجل لأوليائه المتقين، أعدها الله عز وجل للمتقين، إنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا، والإيمان هو الأصل والعمل الصالح كذلك أصل، ومنه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب. ولذلك كلما تقرب العبد إلى الله عز وجل لينال رضا الله وينال محبة الله عز وجل تزود من الطاعات والقربات التي تقربه إلى الله وينال بها الدرجات العلى من الجنة. كذلك أن هذا الأصل الذي عرفناه من العمل من الإيمان والعمل الصالح، فمن أعظم ما يدل على إيمانك بالله هو رجاؤك في الله، وكذلك رجاؤك الله عز وجل، وكذلك خوفك من الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وكذلك قال الله عز وجل في آيات كثيرة يدلل على هذا الأصل الذي هو الطبع فيما عند الله سبحانه وتعالى من الجنة العظيمة التي أمر الله عز وجل عباده أن يسارعوا إليها وأن يسابقوا إليها، وكذلك الخوف من عذاب الله عز وجل. وهذا العذاب فإن الله سبحانه وتعالى وصفه بوصف بمعنى يجعل القلب يخاف ويفزع لهذا الخطاب الذي وضحه الله عز وجل في كتابه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني ليس كعذاب الله أحد يعذب مثل ما يعذب الله. كل صنوف التعذيب الذي نسمع عنها من الضبط والحزم والأغلال التي توضع، وكذلك من قص الأطراف ومن قص الأظافر ومن انسلاخ الجلود في الماء الحار ونحو ذلك، فإنه ليس بشيء إلى ما قورن بعذاب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ليس كمثل الله عز وجل في هذا الأمر. ولذلك عندما نسمع من إمامنا وهو يقرأ القرآن يمر بآية فيها ذكر للعذاب، فليفزع قلبك لهذا الأمر. وكذلك إذا سمعت الآية التي تقرأ فيها ذكر لما أعد الله عز وجل لأوليائه، فليفرح قلبك ولتنشط جوارحك للأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر العظيم وهو جنة الله عز وجل. ولذلك نحن نعبد الله عز وجل عبادة خالصة له لا لغيره، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك إذا سئلت لماذا خلقك الله فلتقل: خلقني لعبادته، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن لماذا تعبد الله؟ نعبد الله عز وجل محبة له وخوفا من عذابه ورجاء في جنته، طمعا في جنته، كما قال الله عز وجل عن أهل الإيمان من أنبيائه وأصفيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. عباد الله، محبة الله، الخوف من الله، رجاء الله، هذه محركات للعبادة، محركات الإيمان بأن تعمل الأعمال الصالحة. والمرء عند الأعمال الصالحة عند الفرائض يلتزم بها ويستقيم عليها، وعند المستحبات كذلك يستكثر منها. وخير ما وضع الله عز وجل لعباده هي هذه الصلاة التي نتقرب إلى الله عز وجل بها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن أحب أن يستكثر فليستكثر، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني يكون مسددا من الله عز وجل، ولئن استعاذني لأعيذنه، يكون في حماية الرب سبحانه، ولئن سألني لأعطينه، بمعنى أنه يكون مستجاب الدعاء. ولذلك لا نحتقر شيئا من الأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. أحسن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، من صلى الفردين دخل الجنة. والبردان البردان صلاة الفجر وصلاة العصر. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا بمعنى تأتي قبل إقامة الصلاة وتصلي أربع ركعات، إما أن تسردهن سردا وإما أن تصليهن ركعتين ركعتين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وكذلك من صلى الفجر وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين فله أجر عمرة تامة، وهذا أجر عظيم. كذلك سورة من القرآن تعدل ثلث القرآن، من يعرفها؟ أحسن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من الفضائل، من منا قبل أن ينام يقرأ سورة تبارك؟ وسورة تبارك 30 آية، بمعنى أن من غروب الشمس إلى حين نومه هذا كله وقت لقراءة هذه السورة. 30 آية شفعت لصاحبها، وكذلك أنجت صاحبها من عذاب القبر. هذه الفضائل لا بد أن نحفظ بها النفوس، لأن هذه الفرائض قد ننقص منها، ننقص منها غفلة أو فيها شيء من الرياء والعجب وغير ذلك، فتأتي هذه الأعمال الصالحة المستحبة تكمل هذا النقص الذي يحصل في هذه الفرائض، فضل من الله عز وجل ومنا. كذلك في المقابل النقاط، كما هو الأصل النقاط من الذنوب والخطايا، وأن لا نستهن بأي ذنب يعصى الله عز وجل به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بمعنى كلنا ذو خطأ، كلنا يخطئ، يعني يأتي يومه وليلته قد يكون قد سب هذا أو شتم هذا أو ارتاب هذا، وإن كانت القريبة من الكبائر وهي حرام بالإجماع، نسأل الله العافية والسلامة، وهي الحالقة التي تحلق الحسنات. ولذلك الإنسان يخاف من ذنبه، كما أنه يحب أن يكثر من الأعمال الصالحة التي تكثر حسناته وكذلك تكثر سيئاته، يكون عنده خوف من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا الخوف لا شك أنه يؤجر عليه، وإذا وقع فإن هذا الخوف يعينه على أن يتوب ويبادر إلى التوبة وكذلك العمل الصالح، لأن التوبة هي سلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كذلك أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. ما معنى محقرات الذنوب؟ لأن هذه المحقرات إذا اجتمعت على المرء أهلكنا، يهلكنا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك محقرات الذنوب التي يراها الناس من صغائر الذنوب وهي عند الله من الكبائر، ولذلك المرء لا ينظر إلى قدر المعصية أو اسم المعصية، ولكن ينظر إلى من يعصيه وهو الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه لا تقوم سأختم إن شاء الله، فإن الله سبحانه وتعالى يمحو هذه الذنوب ويمحو هذه السيئات بهذه الأعمال، وإن كانت كبائر فإن الله عز وجل يكفرها ويسترها بالتوبة إليه، والتوبة إلى الله عز وجل هي الرجوع إليه بالإيمان والعمل الصالح. إخواني، لا نكن قدوة لأحد من الناس، ولا سيما الصغار إذا رأونا نعمل الأعمال المحرمة، أو أن نقول أو نسلك سلوكا غير طيب، كما أننا أحدثنا هذا أمامهم فإننا نحدث التوبة أمامهم حتى لا يقتدى بنا في ذلك. والله عز وجل جعل من شعار المتقين أنهم أئمة يقتدى بهم أو أنهم يقتدون بالمتقين، كما قال الله عز وجل في دعائهم: واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا قدوة للمتقين أو اجعلنا ممن يقتدي بالمتقين على قولهم في التبشير وكلاهما صحيح. فالشاهد أن نبرز في نفوسنا ونفوس أبنائنا وإخواننا ثلاثة أشياء التي ذكرناها: محبة الله ورجاء الله والخوف من الله. فهذه الثلاثة هي التي تجعلك تثبت على دين الله وتستقيم على أمر الله، وكذلك هي المحركة للأعمال الصالحة وتجعلك تجتنب الأعمال السيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلنا عبادا صالحين مخلصين له. وجزى الله عز وجل شيخنا إمام هذا المسجد على إتاحته الفرصة للإمامة ولهذه الكلمة، فجزاه الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.